إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله برحمته سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه الخير للعباد، وما يحقق المصالح في المعاش والمعاد. ومن هنا أيها المسلمون، فالذنوب والمعاصي من أعظم الأضرار على العباد، وشرها يعم الأرض والبلاد، بل كل شر في الدنيا والآخرة فأساسه ارتكاب القبائح والموبقات، وسببه اجتراح المعاصي والسيئات. الذنوب والمعاصي يا عباد الله، كم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وكم أحلت من بلية وأتت بمذلة. المعاصي أيها المسلمون سبب كل عناء، وطريق كل تعاسة وشقاء، ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا فشت في مجتمعات إلا دمرتها، ولا في أمة إلا أذلتها. وما أهلك الله تعالى قوماً إلا بذنوبهم وسيئاتهم، فإنما أصاب الناس من ضر وضيق في كل مجال ومنحى، عاماً كان أم خاصاً، إنما بسبب المعاصي والذنوب وإعراضهم عن شريعة علام الغيوب. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي خبر الله تعالى: خير شاهد وأعظم برهان. فبسببها يا عباد الله، بسبب المعاصي والذنوب، أخرج الأبوان عليهما الصلاة والسلام من الجنة، دار اللذة والنعيم، إلى هذه الدنيا، دار الآلام والأحزان. وبسببها أخرج إبليس لعنه الله من ملكوت السماء، وصار طريداً لعيناً مصدراً لكل بلاء. وبسببها أيها المسلمون، بسبب المعاصي والذنوب، عم قوم نوح الغرق، وأهلكت عاداً الريح العقيم، وأخذت ثمود الصيحة، وقلبت قرى قوم لوط عليهم، وأغرق فرعون، وخسف بي قارون. فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، إن في المعاصي من الآثار الصريحة والأضرار القبيحة ما يصيب القلب والبدن، وما يعود على الفرد والجماعة، وما يرجع شؤمه على الناس كافة، ويضر بالمجتمع عامة، وما يعم بالدنيا والآخرة، وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن تلك الآثار وبعض ما فيها من الأضرار أن المعاصي يا عباد الله سبب لحرمان الأرزاق، وسبب لفشو الفقر بين الناس في الآفاق، وانتزاع البركة فيما أعطي العباد من الخلاق. جاء في المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. ومن آثارها أيها المسلمون، من آثار المعاصي والذنوب، أنها سبب لهوان العباد على ربهم سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ومتى هان العبد على الله جل وعلا لم يجد في الأرض من يكرمه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن البلاد المسلمة أيها المسلمون، إن البلاد المسلمة متى فشت فيها المعاصي والموبقات، وعمت بين أفرادها الذنوب والسيئات، كان ذلك سبباً في ذلها وصغارها أمام جميع المخلوقات. ففي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالعزة يا عباد الله، العزة إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذلة والهوان، الذلة والهوان يا عباد الله إنما هي في مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لما فتحت قبرص بكى أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ما أهون الخلق على الله. قال رضي الله عنه: ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وقال الحسن رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إخوة الإيمان، إن من آثار المعاصي على العباد تسلط الأعداء وترأس السفهاء وتمكن الأشرار من الأخيار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. وفي المسند أيضا وعند أبي داود بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أيها المسلمون عباد الله، من آثار الذنوب والمعاصي على العباد والبلاد أنها تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد، في الماء والهواء والزروع والثمار، في البراري والبحار. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والمراد بالفساد في الآية النقص والشرور والآلام والآثام التي تحدث في الأرض بسبب العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة وهما. قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. أيها المسلمون عباد الله، إن أضرار المعاصي وشؤم الذنوب عظيم وخيم، فهي موجبة للذل والحرمان، جالبة للصد عن سبيل الرحمن، تفسد القلوب وتورث الهوان، وداعية إلى جور السلطان، وتوجب اللعنة من الرب الديان، تزيل النعم وتجلب النقم، وتعمي البصيرة وتسقط الكرامة، وتقلب الأمن خوفا، والسعادة شقاء، والصلاح فسادا، توجب القطيعة وتمحق البركة، مؤدية إلى الهلاك والدمار. فمتى غير العباد طاعة الله جل وعلا بمعصيته، وغيروا شكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه، غيرت عليهم النعم التي هم فيها. ومتى غيروا المعاصي بالطاعة غير الله عليهم العقوبة بالعافية، والذل بالعز والرفعة، والشقاء بالسعادة والراحة. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي المسند وعند الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي، إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وحققوا طاعته تفلحوا، واجتنبوا معاصيه تسعدوا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله رحمكم الله، فبالتقوى تزداد النعم وتتنزل البركات، وبها تصرف النقم وتستدفع الآفات. عباد الله، كما أن الذنوب والمعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق، فإن الاستقامة والتقوى تجلب البركة والخير على العباد والبلاد. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الحسن رحمه الله تعالى: لو استقاموا على طاعة الله وما أمروا به لأكثر الله لهم الأموال حتى يغتنوا بها. ثم قال: والله إن كان أصحاب محمد لكذلك، كانوا سامعين لله مطيعين له، فتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن جمع الخير وملاك الأمر وسبب السعادة التوبة إلى الله، فالتوبة النصوح أعلى مقامات العابدين، وأشرف أحوال المؤمنين، وغاية طاعة المتقين، وهي أول الأمر وآخره. نوه نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم بالتوبة، وبين أنها خير ما يوفق له العبد في حياته. فقد روى البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال له في توبة الله عليه حين تخلف في غزوة تبوك: أبشر، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال كعب: وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. أيها المسلمون، قد أوجب الله تعالى التوبة على أنواع هذه الأمة السابق منها إلى الخيرات، والمقتصد في الطاعات، والظالم لنفسه بالمحرمات. فقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. روى مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وقال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا. اللهم حبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم تب على العصاة والمذنبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وادفع عنا الفتن والشرور، وأصلح لنا ولاة الأمور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.